أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستأنف الكلام في لمعة الاعتقاد. ذكرنا في المرة الماضية من صفات الحق سبحانه وتعالى صفة الكلام، ذكرنا من صفاته صفة الكلام، وذكرنا أنه كما يقول الشيخ يتكلم بكلام قديم. قلنا ممكن أحد الإخوة سأل قديم يعني أن الله تعالى كما ذكرنا ما زال متصفا ولم يزل بهذه الصفة يعني متكلما سبحانه وتعالى، وتكلم بكلام قديم يعني أنه الكلام صفة لله تعالى من صفات الذات، ويتكلم بكلام حادث يعني بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. ومعنى قديم حينئذ يكون قديم بالنوع اللي بيسأل على، وأن يكون حادثا بالأحاد يعني أن يحدث الكلام بعد ذلك حسب مشيئته وكيف شاء سبحانه وتعالى، ويتكلم بما شاء. وقد ذكرنا الاعتقاد في هذه المسألة، وهو أنه سبحانه وتعالى الاعتقاد الكلام في الاعتقاد على مراد الله سبحانه وتعالى، تكلم بما شاء متى شاء كيف شاء على مراد الله على مراد رسول الله، نؤمن بها لا نرد ذلك ولا نتأوله ولا نشبه ولا نمثل، نؤمن كما نقول إثباتا وإقرارا وإمرارا. ذكرنا معاني كل هذه الألفاظ التي نقولها في الاعتقاد. قاعد يكلمك تقول ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم، الكلام هذا صفة كمال لا يمكن أن يكون غير متكلم كما يقول من قال من أهل البدع إلى آخر ما ذكرنا. يتكلم بصوت، نعم، يسمعه من بعد كمن قرب، نعم، وإذا كان يتكلم بصوت أو القرآن كما سنذكر فإنه أي القرآن وهو كلام الله تعالى كما بينا أو كما قرأنا، فهو كلام يتكلمه الرب سبحانه وتعالى بصوت، وهذا الكلام الذي تكلمه سبحانه وتعالى هو كلمات، هذه الكلمات فيها حروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما ذكرنا. ماشي كده، نبتدأ شرح الكلام في القرآن الكريم. المسألة الثانية التي ذكرناها ونؤكدها، وهو أن دراسة العقيدة كما بينا لا تقتصر على الكلام على معتقد السلف، كما بينا أكثر من مرة أن هذا الاعتقاد الذي كتبه العلماء إنما يبينون فيه معتقد السلف فقط، و يبينون فيه كذلك الاعتقادات الخارجة عن معتقد السلف، يعني عندما يذكر معتقده على طريقة السلف حتى ينقي هذا المعتقد من أي كلام آخر من كلام المبتدع. يعني مثلا كما ذكرنا في العقيدة الطحوية من المسائل التي ليست من الاعتقاد ولا شيء المسح على الخفين، يقول ونرى المسح على الخفين، وهذه ليست مسألة العقيدة ولكنه يذكرها مخالفة لأهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين كفرقة من فرق الضلال. إذن هو يذكر هذه العقيدة ليبين اعتقاد السلف وليميز عقيدته من اعتقاد غيره من ارتكب البدع في تلك الاعتقادات. لذلك وجدنا العقيدة على هذا الحال، تبيين فقط كلام السلف المعتقد حتى يتميز عن قول غيرهم من أهل البدع. المعنى الذي نريد ونؤكده عليه في كل مرة أن هذه الدراسة لابد أن تكون مرتبطة بمعرفة الحق سبحانه وتعالى وتوحيده جل وعلا، ليس وقوفا على معرفة معتقد السلف أننا نعتقد بغير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل أو على مراد الله وعلى مراد رسوله، أو نقرها ونمرها كما هي كما ذكرنا ونثبتها. لا، ليس هذا هو فقط، بل ذلك حتى تعلم الاعتقاد الحق وحتى تتجنب الاعتقاد الباطل. أما المقصود من الاعتقاد هو معرفة الرب وتوحيده ومحبته، وما يترتب على المعرفة والتوحيد والمحبة من الرضا والصبر والشكر واليقين والإخبات والتواضع والخوف والرجاء والإخلاص والصدق والذكر والإنابة والخشية والاعتصام بالله، كل ذلك هو المقصود من هذا الاعتقاد. مش تقولي الاعتقاد وأن له سبحانه وتعالى يدين بغير كيف. طيب شكرا، وبعدين يقولوا لا بعدين، لو أنت عايز تعرف بعدين زي ما ذكرنا في الحديث أن يديه أن يديه سبحانه وتعالى مبسوطتان ينفق الليل والنهار سحاء ينتظر من يتوب إليه ومن يقبل عليه. هذا المعنى بقى اللي أنت تتعلمه في معرفة الرب فيما تثبته من صفات له سبحانه، من صفاته العليا ومن أسمائه الحسنى المترتبة على تلك الصفات. أنت بتدرس العقيدة عشان تحب ربنا بقى، عشان تعرف ربنا، ولما تعرف ربنا تحبه، ولما تحبه سبحانه وتعالى تطيعه، تدخل بقى في اليقين والتوكل والرضا عن الله، تدخل في الصبر والشكر، تدخل في الخوف والرجاء، في الخشية، في الإنابة، في التوبة، تدخل في الإخلاص، في الصدق، تدخل في تلك المراتب والمنازل من منازل معرفة الرب والسير إليه ومحبته سبحانه وتعالى وتوحيده كما أمر. واضح أيها الإخوة المواطنون؟ الواحد بيقولك بتدرس العقيدة عشان تقوله إيه؟ عشان تقوله وأن القرآن الكريم كلام الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم بصوت وحرف يسمعه من بعض. أقول له شكرا، كل ده معتقدين واعتقادا. وبعدين يقول له بعدين بقى نقول يعني إيه قرآن اللي هو كلام ربنا اللي هو الآية الوحيدة الموجودة في الدنيا على أن الله تعالى موجود وعلى أنه خالق وقادر ومصور وعلى أنه سبحانه وتعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. هو ده الآية الوحيدة، الآية المتلوة. أن الآية الثانية اللي هي الآية المشاهدة اللي هي الخلق بقى، السماء والأرض والبحار والجبال والأسماك والحيوانات واللي فوق واللي تحت والملائكة والجن والإنس، وكل هذه آيات المشاهدة التي يراها المرء كما ذكر المولى في آيات كثيرة في القرآن الكريم. أفلم ينظر إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى بقى لكل عبد منيب. واضح المعنى؟ بأنت تتعلم العقيدة عشان إيه؟ عشان تقول لي الكلام القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أقول لك إيه؟ شكرا كده على هذا الاعتقاد، كويس مظبوط. وبعدين تقول لي لا، القرآن ده بقى كلام ربنا، والكلام ده فيه الشفاء وفي الرحمة وفي البركة وفي الهداية لله تعالى وفي التذكرة وفي الموعظة، وهو ده تنزيل رب العالمين اللي هيمشي وراه ربنا سبحانه وتعالى، هيكرمه وينزل عليه رحمته وهيشفيه من أمراضه وشبهاته وشهواته، واللي هيمشي وراه ربنا سبحانه وتعالى هيرفع درجته وهيملأ قلبه نور وإيمان من هذا القرآن، واللي هيمشي وراه هذا القرآن هيهتدي بهداية القرآن ورحمته إلى آخر المعاني الموجودة في هذا القرآن، والتي ينبغي أن نتكلم عليها بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من الكلام في هذا الاعتقاد الذي نذكره. واحدة واحدة كده إن شاء الله في الاعتقاد هنبدأ نتكلم فيها على المقصود من توحيد الرب سبحانه وتعالى. واضح؟ نبدأ الكلام في القرآن الكريم. ومن كلام الله سبحانه، يعني من الكلام الذي تكلم الله تعالى به على من أشرنا من معتقد القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين كما ذكر الحق سبحانه وتعالى يا الكتاب المبين، كتابه هو سبحانه وتعالى هذا الكتاب المبين كلام العادي نسميه الفرقان، نسميه الذكر الحكيم، تسميه الهدى، تسميه البيان كما ذكر الله تعالى، كل ذلك ورد من أسمائه، وسوف نوضح شيئا منها إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من هذا الكلام اللي هو كلام المعرفة لكلام الله والتعبد بهذه المعاني إن شاء الله تعالى. وحبله المتين يعني حبله القوي، أي الحبل الذي من تمسك به هدي إلى صراط المستقيم، كما ذكرنا في الحديث الذي كلامه جميل وسنده ضعيف، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، من تمسك به ومن دعا إليه ومن عمل به كل ذلك بينا المعنى. هنا في حديث في حبله سبحانه وتعالى، وهو حبله المتين، حبله المتين سبحانه وتعالى الأول في الآية الكريمة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهو القرآن. والاعتصام كما ذكرنا من قبل نوعان، اعتصام بالله واعتصام بحبله. اعتصام بالله ده من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، إلى آخر ما تكلمنا في منزلة الاعتصام. والاعتصام بالحبل والاعتصام بالقرآن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مذكور، يقول أبشروا إن هذا القرآن سبب يعني حبل، طرفه بيد الله سبحانه وتعالى وطرفه الآخر بأيدينا، من تمسك به فلن يهلك ولن تضل بعده أبدا. سبب معناه لفظ سبب يعني حبل، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما غيظ، سبب إلى السماء يعني بحبل إلى السماء. وصراطه المستقيم، القرآن هو الصراط المستقيم، وكما ذكر المولى اهدنا الصراط المستقيم تطلق على القرآن، واهدنا الصراط المستقيم تطلق على الإسلام، واهدنا الصراط المستقيم تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصراط المستقيم الذي عن طريقه وصلنا إلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك حق. إذن هو طرائق حد فاكر لما كنا نتكلم في التفسير في اهدنا الصراط المستقيم، وجلسنا فيها مدة نتكلم فيها وفي معناها وفي التدبر فيها، الإخوة المتفرجون أعز الإخوة المواطنون، وتنزيل رب العالمين لا شك، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد إلى آخر هذا المعنى، نزل به الروح الأمين يعني جبريل على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى مهم الإشارة إليه على تنزل القرآن على قلب أهل الإيمان، أنه ينبغي حين ينزل أولا على قلوبهم، إن نزل عليهم تلأت نورا وبرهانا وتوحيدا ومحبة وإيمانا ومعرفة بالرب إلى آخره، حيث يكون القلب حينئذ يفيض على الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. لذلك كان الأهم المهم الذي يجب على أهل الإيمان أن يكون القرآن متنزلا على قلوبهم أولا. ولذلك لما ذكرنا الحديث في الآخر قال اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه كالسهم، كل همهم أن يقرأه بالتجويد وكذا وكذا قراءة صحيحة كالسهم، لا يميل ولا عوج عن هذه القراءة، ولكن لا يجاوز تراقيهم، تراقي هي العظم اللي في نهاية بين المنكبين، يعني يتعجلون أجره، دوروا على أي حاجة يأخذها في الدنيا من وراء القرآن وقراءته، ولا يتأجلونه يعني لا ينتظرون أجرا عند الله تعالى بما هم فيه من تلك الحالة السيئة التي اقتصرت فيها، أي اقتصر القرآن فيها على مجرد أن يقيم حروفه. لذلك جاءت هذه الآية لتبين هذا المعنى، نزل به الروح الأمين على قلبك. مهم أهل الإيمان إذن أن ينزلوا القرآن الكريم على قلوبهم. شوفوا بقى قلوبهم فين والقرآن فين، وشوفوا بقى أحكامه وحدوده وآدابه وتعاليمه ومعرفته وتوحيده، وما فيه من موعظة وما فيه من بشارة ونزارة وتخويف ورجاء. وينظرون في قلوبهم ماذا حصلوا من هذا التنزيل كما ذكر الرب سبحانه وتعالى. حينئذ عندما تمتلئ هذه القلوب من الله تعالى يتغير الحال. لذلك يقول لو سلمت هذه القلوب، سيدنا عثمان وغيره، لو سلمت هذه القلوب أبدا إلا أدمنت كلام الله تعالى. يعني لو سلم القلب عمره ما يترك كلام الله أبدا. منزل غير مخلوق كما ذكرنا، منزل يعني كلمة تنزيل هذه في آيات كثيرة من آيات الرب سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين إلى آخره. تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. مخلوق منه غير مخلوق كما ذكر، لأنه كلام الله تعالى بدأ منه أي تكلم به ابتداء سبحانه وتعالى كما قال تنزيل كتاب من الله. وقد ذكرنا هذه الآيات التي فيها كلام الله تعالى، أحد فاكر؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قلنا ويوم يناديهم أين شركائي وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وفي آدم لما ناداه ربه سبحانه وتعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة إلى آخر الآيات التي ذكرنا. وإليه يعود هذه اللفظة لها معنيان، يعني كأن القرآن مرتبط بالله تعالى منه وإليه، كأنه صفته القائمة به سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني إليه يعود أنه في آخر الزمان حيث لا يوجد من يقول الله الله كما ذكر الحديث، يسرى على القرآن في ليلة واحدة يصبح وليس منه آية بين الناس، يعني يرفع القرآن لا يعرف الناس منه آية واحدة. وفي حديث أيضا تالي غير حديث يسرى، ده حديث حذيفة أيضا ذكره الشيخ العازي راجعه عندكم، وهو بديع يعود إليه، يعني كما ذكرنا في المعنى أنه يرفع مرة أخرى إلى الله تعالى حيث لا يوجد من يقوم به، كما ذكر بعض أهل العلم. كذلك الكعبة يأتي هذا الحبشي ليهدمها حجرا حجرا يوم القيامة، قبل يوم القيامة. فكما رفع القرآن كذلك تهدم الكعبة وتقوم الساعة على شرار الخلق. مش كده؟ وهو سور محكمات. والسور، السورة يعني المنزلة الرفيعة، سميت سورة سور القرآن لكونها منيعة مرتفعة عالية درجتها عالية لا تطولها أي زيادة أو نقصان أو تحريف، لا يتمكن امرؤ مهما كان أن يصل إلى تحريف فيها أو إلى زيادة أو نقص أو إلى رد أو إلى تشبيه الله أو إلى غير ذلك مما تحدى الله تعالى. لذلك سميت سورة لأنه لا أحد يمكن أن يصل إليها، وده المعنى الأول. وهو سور محكمات، الإحكام هنا يعني الإتقان، ليس بمعنى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فعندنا القرآن فيه إحكام وفيه تشابه، وفيه محكم وفيه متشابه. محكم بمعنى متقن لا يصل إليه الخلل ولا القصور، لذلك كتاب أحكمت آياته، يعني أتقنت إتقانا لا يتمكن منه أحد، لا يصل إليها أحد، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل. وفي نفس الوقت يقول متشابه، يعني أو متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالقرآن كله محكم كله متشابه، يبقى الإحكام بمعنى الإتقان، والتشابه بمعنى أن آياته متشابهة في الصدق والحسن والفصاحة والبلاغة. طيب ده المعنى الأول. معنى اللي احنا بقى اخدناه قبل كده اللي هو ايه في محكم ومتشابه. بقى المحكم اللي هو واضح الدلالة بنفسه، متشابه اللي يحتاج إلى غيره في توضيحه كما ذكرنا. ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. عرفنا بقى الإحكام بمعنى إيه والإحكام بمعنى إيه، ها؟ نستكمل. وآيات بينات كما ذكر. الآية في اللغة كما تعلمون يعني العلامة، ويبقى القرآن فيه آيات بينات أو هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يبقى آيات يعني علامات. علامات على إيه بقى؟ على وجود الرب، على توحيد الرب، على اتصاف الرب بالقدرة والعلم والحكمة والإحاطة سبحانه وتعالى. هذه الآيات البينات في آيات بينات تتعلق بالتشريع والعبادة، بالأحكام، بالآداب، بالأخلاق، بالسلوك. فيه آيات بينات يبقى أولها ما يدل على التوحيد، معرفة الرب واليوم الآخر والنبوة وما يتعلق بها، وما يتعلق بالإيمان بالغيب، الملائكة والجن واليوم الآخر والجنة والنار والصراط والبعث والنشر. فيه كل هذه الآيات البينات التي من أخذ بها امتلأ إيمانا وتوحيدا ومعرفة ومحبة وشرعا وأحكاما وعبادة ويقينا إلى آخر تلك المعاني في البينات. ويبقى الآية يعني إيه؟ في آيات بينات واضحات. وقلنا الآية فيما ذكرنا نوعان، إما الآية المتلوة أو الآية الإيه؟ المشاهدة التي تدل على الله تعالى. يبقى القرآن آية متلوة تدل على الله، على اليوم الآخر، على النبي صلى الله عليه وسلم، على ما يتعلق بصلاح الدنيا والآخرة. واضح. وحروف وكلمات. حروف وكلمات، كلمات كما ورد في قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مش كده؟ يبقى كلمات أهو. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، مش كده؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. يبقى هذه الكلمات والحروف، لا شك أن الكلمات متركبة من حروف، وأن الحروف ذكرها صاد وقاف وعين وطاء وها وكاف، ها يا عين صاد إلى آخره. هذا معناه، لأنه يريد بهذا الاعتقاد مش إثبات بأن هي حروف وكذا وكذا فقط، وإنما من الجهة الأخرى أن يرد على إيه؟ على غير من يعتقد هذا المعتقد من الإيه؟ المعتزلة أو الأشاعرة أو الجهمية أو غيرهم ممن لا يعتقد هذا الاعتقاد، أو ممن يعتقد اعتقادات ضالة على رأي الشيخ هنا. والدليل كذلك على أنه حروف من قرأه فأعربه. الشيخ ذكر حديث هنا ونسب صحته إلى نفسه وليس معلوما في كتب السنة، من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، كما قال 10 حسنات. له أول وهو فاتحة الكتاب، وله آخر وهو سورة الناس، وما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى كما هو معلوم. وهذا الكلام أجزاء وأبعاد، يعني 30 جزءا يبعض، يعني يبقى أحزاب. الصحابة كانت قسمتهم في الأحزاب غير القسمة التالية التي نحن فيها، وإن قسموا بعضها في تلاوتهم في ليلهم كانوا يقسمونه 7 أحزاب مثلا، يبدأ من أول البقرة 3 سور، 5 سور، 7 سور، 11 سورة، 13 سورة، يختم القرآن في 7 ليالي. كم يحزبونها كما يقولون، يحزبونها هذه الأحزاب في قيامهم. يبقى 3 سور، 5 سور، 7 سور، 9 سور، 11 سورة، 13 سورة، وبعدين من قاف إلى آخر القرآن. وهو متلو بالألسنة، متلون يبقى بالألسنة. يقول له إيه؟ ما تتلوه هو كلام الله تعالى، حتى يسمع كلام الله. يبقى ما يقال هو إيه؟ كلام الله. أما التلاوة ده إيه؟ ده فعل العبد، مش كده؟ ليه؟ لأن واحد تلاوته حلوة، واحد تلاوته وحشة، واحد تلاوته نص ونص، واحد صوته عدل صوته وحش. فالتلاوة تختص بالعبد. أما المتلو فهو إيه؟ كلام الله تعالى. واحد يقول لك ده كلام، ايوه تقول له كلام الله، يقول لك اللي انت بتقوله ده، يقول له نعم اللي انت بتسمعه ده كلام الله مسموع بالاذان، مش كده؟ لانه يقول حتى يسمع كلام الله، يبقى متلو ومسموع ومحفوظ في الصدور كما قال تعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. ولا يكون محفوظا في الصدور إلا كلاما مكتوبا أو محفوظا أو مسموعا مقروءا. هتحفظ إيه طيب؟ ما أقول لك كل اللي أنت حافظه، يبقى هتتكلم وتقول، هتقول لي أقول لك كل اللي أنت حافظه من القرآن، هتقول لي بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، هذا هو المحفوظ، المحفوظ الذي قد حفظته، إنما هو تلك الآيات تلك الكلمات تلك الحروف التي تنطقها. وذلك يقول الشيخ هو متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف. مكتوب تقولي إيه المكتوب؟ أقول لك كلام الله. تقولي طب والحبر والكتابة والورق؟ لا ده فعل العبد اللي بيكتب ده إيه؟ ده الكاتب. واللي بيجيب حبر ده بتاع الحبر، والورق ده شيء. أم بيكتب إيه؟ يقوله بيكتب كلام الله تعالى. فيه محكم ومتشابه ذكرناها، وفيه ناسخ ومنسوخ. الناسخ والمنسوخ، الناسخ يعني حكم متراخي عن حكم قبل ذلك يزيل هذا الحكم السابق. يعني مثلا تقول إيه؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قبلها إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. الآن خفف الله عنكم، يبقى ده اسمه ناسخ. يبقى بعد ما كان لابد من مصابرة 100 لألف، أو مصابرة 20 ل200، خفف الله تعالى هذا الحكم، نسخه وصار أن تصابر 100 مؤمنة 200 فقط من الكفرة. الآن خفف الله عنكم، يبقى يأتي الفعل، يأتي الحكم الناسخ بدليل متراخي، يعني بدليل متخلف متأخر يعني عن الحكم الأول لينسخه. واضح كده؟ كانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في الأول وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني سنة كاملة مات عنها زوجها. ثم خفف الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. بغاية القرآن هنا النسخ والمنسوخ عند الله تبارك وتعالى إنما هو للمصلحة والحكمة، بغض النظر عن أن يأتي الناسخ زي ما يجي واحد يقول لي إيه ده هو ربنا بيخفف بس بالمنسوخ بالناسخ، يقول له لا، يقول له ممكن الحكم المنسوخ يبقى أشد من الحكم المنسوخ، أشد من الناسخ، وممكن الناسخ يبقى أشد من المنسوخ، وممكن أن يكون متساويين، كل ذلك لحكمة الله تعالى. يقول إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، مش كده؟ كثير من العلماء يقول لا انتهت هذه، مش كل ما يجي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يروح يتصدق، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. واضح؟ وجمهور أهل العلم على وجود الناسخ والمنسوخ خلافا لليهود ومن قلده من المسلمين في مثل هذه المصيبة. الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نقول الناسخ والمنسوخ دي بالذات عشان كثير من المعاصرين يقول لك لا ناسخ في القرآن، قل له شكرا يعني مش هناخد بكلامك حاجة زيادة، يعني ما قربتناش لربنا بحاجة من اللي انت بتقوله، وخاص وعام وأمر ونهي إلى آخره. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفي، يعني معناها إيه؟ من بين يدي ولا من خلفي، القرآن يتقال عليه كده، يبقى مقصد إيه؟ إذا تعبير لغوي يعرفه العرب أنه لا يأتيه الباطل مطلقا، ده معناه لا يأتيه إيه؟ الباطل مطلقا. ماشي، زي ما بتقول إيه؟ لله الأمر من قبل ومن إيه؟ ومن بعد. طب وبينهم؟ يبقى يقصد لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني لله الأمر كله، واضح؟ وقوله تعالى الشيخ بقى بيذكر أدلة بقى بيرد بها على الإيه، يعني بعض أهل العلم بيقول كده، يقول إن الشيخ يذكر أدلة للرد على أو لإثبات أن القرآن صوت وأنه كلمات وأنه حروف وأنه يسمعه من قرب كمن بعد، ويذكر تلك الأدلة على هذه العقيدة. محدش ينسى بقى كل شوية ان احنا بنقول ايه، ان احنا بنقول عقيدة بس، وبعدين هنقول يعني ايه عقيدة، يعني احنا ايه اللي قربنا في كلام الله والقرآن والاعتقاد الى الله ومحبتي ومعرفتي. مش هنقول كما ذكرنا ان كلام الله تعالى منه بدأ غير مخلوق ومنه بدأ وإليه يعود ونؤمن به كما ذكرنا، لا ليس ذلك فقط، وإنما طيب كل ده ربنا جاب القرآن عشان نقول عليه كده بس. طيب لذلك نذكر هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ. يقول ذكر الشيخ أن القرآن كلام الله تعالى، وأنه كما ذكرنا هذه الآيات التي تتكون من الكلمات، والكلمات التي تتكون من الحروف، وهذا القول أو هذا الكلام. يقول بقى أول حاجة إيه، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو كانوا جميعا متعاونين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله مفتريات أو بسورة مثله أو من مثله لا يأتون بذلك ولم يفعلوا ولن يفعلوا. المقصد الشيخ هنا مش هذا الكلام، مقصده أن يبين في هذه المعاني أن القرآن كلام الله وأنه كلمات وحروف. ليه بقى؟ قال له لأن أنت لو أنت بتقول لي أن الكلام ربنا هو الكلام النفسي بس اللي في نفس الرب سبحانه وتعالى، أثبتنا أن لله تعالى نفسا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، مش كده؟ فيقوله طب إزاي هيتحدى بالخلق بقى يجيبه زيه؟ طب إذا كان كلام النفس حد اطلع على الكلام النفسي بتاع الرب؟ ها؟ لم يطلع عليه أحد، مش كده؟ طيب يبقى لو كانش هذا الكلام مسموع وصوت وقال لك تعالى هات لي زيه هيجيب له زيه إلا أن يكون من لغتي وبكلامي وبحروفي، ها؟ فوقع التحدي بمثل هذه المعاني. لذلك يقول لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن بهذا الكلام زيه، يجيبوا كلام زيه. عشان كده لما الكفرة أرادوا أن يطعنوا في القرآن قالوا شاعر أو قالوا شعر، مش كده؟ قالوا عنه شعر، وقالوا إن هذا إلا قول البشر، هو قالوا شاعر مجنون وشاعر نتربص به ريب المنون، ذكرنا ريب المنون في تفسير سورة البقرة المرة الماضية. طيب يبقى كلمة شعر دي تدل على أن القرآن مركب من كلام وحروف وأصوات ولا لا؟ إن هم بيقولوا شعر، صحيح؟ يبقى الشعر ده معناه إيه؟ معناه إن هم سمعوه وعرفوا إنه ده كلمات وحروف وقالوا ممكن نجيب شعر زيه. واخدين بالكم معايا؟ يعني كمل. الكفر يقولون إن هو إلا قول البشر، ده مش كلام ربنا ولا حاجة، وكأنهم يقولهم يقولون على القرآن إيه، كلام ولا مش كلام؟ كلام. طب هاتوا زيه كلام زيه. هذا هو المعنى. والمعنى التالي لن نؤمن بهذا القرآن، يعني لن نؤمن بما نسمع من كلام تدعي أنه كلام الله تعالى. لذلك قال لهم فأتوا بسورة مثله. ولذلك الله تعالى قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفع عنه أن يكون شعرا وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لكل أحد أنه مكون من كلمات وحروف وآيات وسور كما ذكرنا. ونفس التحدي قائم في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بما لا يدري من أمامه أن يتحدى به. لو أنت مش عارف اللي بقولك اتحداك به اتحداك ازاي؟ طيب يعني كيف يطلب التحدي على شيء هذا المتحدى لا يعرفه؟ يبقى هو يعرفه ويمكن أن يأتي بمثله، صح؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، سمعنا كلام، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. واضح الكلام؟ أنا كل هذه الأدلة على إثبات المعتقد فقط كما تسمعون. وذكرنا أنه أي القرآن مسموع وأنه في صدوره ومكتوب كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهو حروف كاف هاء عين صاد، وافتتح 29 سورة من سور القرآن الكريم بالحروف المقطعة كما ذكرنا. والشيخ ذكر حديثا مش عارفين في كتب السنة فين، هم بيقولوا كده اللي بيخرجوا الكتاب، من قرأ القرآن فأعربه يعني فأوضحه وقرأه قراءة صحيحة فله بكل حرف منه 10 حسنات إلى آخر الكلام، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام قرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز ترقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه كما ذكرنا. وقال أبو بكر وعمر إعراب القرآن أحب إلي أو إلينا من حفظ بعض حروفه. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وعلى عد آياته وعلى عد كلماته وعلى عد حروفه. اللي يقرأ كده في آخر أي مصحف يلاقي هذا الكلام موجود عن القراء للقرآن الكريم. ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة لما ذكرنا من الاعتقاد. نقف كده إن شاء الله، نبدأ بقى بعد كده نتكلم على معاني التدبر في هذه العقيدة. يعني إيه بقى القرآن الذي أنزله الله تعالى إلينا؟ أنزله عشان نقول بقى هو القرآن غير مخلوق ومنه بدأ وإليه يعود ونؤمن به وهو كلمات وآيات وحروف ووقع به التحدي وكذا وكذا، خلاص اعتقدنا هذا الاعتقاد. بقى القرآن إيه بقى؟ قالوا لا بقى، ده هو الشفاء والرحمة والنور والهدى والبيان والموعظة والذكرى والتبصرة إلى كل هذه المعاني التي نود أن نشير إلى معاني القرآن فيها بشيء سواء كان موجزا أو متوسعا حتى يكون سببا للاعتقاد الصحيح الذي ينبني على معرفة هذه المعاني، المعرفة النظرية التي أشرنا إليها إن شاء الله تعالى. واحد يقول كيف نجمع بين كون الحروف الهجائية مخلوقة وبين كون الله سبحانه وتعالى تكلم بهذه الحروف؟ يعني أنت بتسأل على كيفية التكلم، ولا أن القرآن هذا حروف صوت، هذه الحروف اللي هي المكتوبة ولا المسموعة ولا المتلوة التي كتبت، يعني الآيات التي كتبت ولا الكلمات والحروف والورق؟ يعني أنت عندما تقول ألف لام ميم تقول هذا من كلام من؟ طيب تكلم بها المولى أو لا؟ بس كده، غير كده بقى أنت بتتكلم على كلام آخر متعلق بالكيفية. يبقى أنت بتقول ألف لام ميم دي الله تعالى قال قاف ولا لا؟ طيب أنت تسمعها تقول قاف هذه إيه؟ حرف، أو ألف لام ميم آية، صحيح؟ طيب لما تكتبها أنت بقى الكتابة بتاعتك دي إيه؟ يبقى الكتابة غير المكتوب، مش كده؟ لأنه إيه كما ذكر إيه لسه ذكرين الآية في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في الصحف، ده اللي في الصحف كلام ربنا. ما تيجي تقول إيه أنا كتبت كده بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد، ده بس اسمه إيه؟ هتقولي تقدر تقولي ده كلام شعر بتاع ابن القيس مثلا؟ يبقى ده كلام ربنا. انت ايه ايدك بقى وكتابتك والحبر والورق ده شيء تاني ملوش مسموش المكتوب، زي المقروء يسمع ايه كلام الله لما يقول له ايه ألف لام ميم تنزيل كتاب لا ريب فيه، تقولي ده كلام مين؟ يبقى المتلو. لما اجي اقول لك مين اللي بيقرا بقى هتقول لي مين؟ تقول لي بقى عبد الواسط عبد الصمد مثلا الحصري المنشاوي، يبقى ده اللي بيتلو، يبقى ده التالي. المتلو ده كلام ربنا، التلاوه ده فعل القارئ اللي هو بيتلو يقول لك ايه الف لام ميم واحد الف لام ميم، يبقى دي ايه التلاوة، تختلف باختلاف الأشخاص. إنما ألف لام ميم اللي قالها ده وده وده دي إيه؟ ده القرآن المتلو، واللي أنت سمعته واللي أنت حافظه في قلبك. طب اللي أنت حافظه في قلبك ده الحروف دي اللي مكتوبة جوه تبقى إيه؟ أنت اللي كتبتها جوه فهي مخلوقة، فهمت؟ واحد بيقول لي ما معنى إعراب القرآن الذي ذكره المصنف؟ يعني أن يعربه، يعني أن ينطقه نطقا صحيح من ناحية الايه القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، سواء كانت وهي قراءة الترتيل أو التجويد. الترتيل أو التجويد يجمع في نفس الوقت معنى الإعراب الصحيح بمعنى الإعراب اللغوي، إنما أعرب عنه يعني وضحه، يعني أعرب عما في ضميره، يعني وضح أو تكلم أو أبان ما في ضميره، فأن يقرأه قراءة صحيحة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين أواهين لك منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك الأنس بك ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا في أهلك وخاصتك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اشملنا برحمتك وعفوك وجودك وكرمك وإحسانك ورزقك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين.